السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد الحمد لله، نستعين ونستغفر ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السنة رقم 6 أتكلم عنها إن شاء الله النهاردة، موضع النظر في الصلاة والمنهي عنه. فين نحط موضع عينيكي، يعني عينيكي تكون فين أثناء الصلاة؟ لأنك الأصل في الصلاة الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ده الأصل في الصلاة، إن الواحد بيكون عنده خشوع. طيب فين بقى خلينا تكون في الصلاة؟ عندنا ورد حديث عن أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منه. خدي بالك هنا، الحديث ده لما دخل النبي الكعبة، يعني لما تروحي كده ربنا يا رب يوعد جميع حج أو عمرة، بتطوفي في حوالين الكعبة، أو أنت قاعدة هناك في الحرم وشايفة الكعبة، أمام الكعبة مثلا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عينيه فضلت فين؟ في موضع السجود. طول ما هو إيه؟ موجود في الإيه؟ حول الكعبة. مش بقى اللي بنشوفيه دلوقتي عمالين بقى يتأملوا في الكعبة، يبصوا على الكعبة ويتصوروا مكانها، ويتصوروا مش عارفة بيصلوا، ويتصوروا هما بيدعوا. حاجة غريبة جدا يعني. لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجود، ده من الخشوع يا بنات. هو بيطوف أو هو متواجد في المكان ده، يعني في الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة طأطأ رأسه وألقى بصره إلى الأرض. ده كان هادي في الصلاة، إذا كبر للصلاة طأطأ رأسه، يعني إيه؟ أمال رأسه كده بخشوع وألقى بصره إلى الأرض، بس فين؟ لم يذكر. بس خذي في بالك، في نهي عن رفع العينين، أنت ترفعي كده رأسك إلى الإيه؟ إلى السماء. يبقى كان النبي يطأطئ رأسه، يعني توطي رأسك كده. في يعني وضع تحس بيه في الخشوع، سواء بقى على مرمى البصر، بس عينيكي ما تكونش فوق، تكون فين؟ على الأرض. وألقى بصره إلى الأرض. طبعا كتير بقى بتسمعي يعني شيوخ بتقول لك لا، ده انت وانت واقفة تكون عينيكي في موضع السجود. فين الدليل على كده؟ لم يحدد العين فين بالضبط، لكن هي في وضع ايه؟ مطقطقة. انت تكوني وانت واقفة، اذا كبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر طقطق رأسه، امال كده رأسه تبقى ايه؟ فيها خشوع وايه؟ متوطية، يعني ايه؟ خلى رأسه ايه؟ يعني تنظر الى الارض، والقى بصره الى الارض، لكن لم يحدد انها فين موضع السجود. طب ايه بقى الوضع الوحيد اللي تحدد في الصلاة؟ ده اللي رواه لنا عبد الله بن الزبير، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس للتشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار بالسبابة ولم يجاوز بصره اشارته. يبقى وانت في التشهد بتكوني رافعه صباعك السبابة، سبابة اليمنى. السبابة ده اللي هو الصباع اللي بعد الابهام. طبعا الابهام اللي هو الصباع اللي بيبقى لوحده، بعد كده اربع اصابع. الابهام اللي هو بنسميه الصباع الكبير ده الابهام، بعديه على طول السبابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع صباعه السبابة، وطول ما هو في التشهد بيبص للصباع ده. وهو مرفوع، لم يجاوز بصره اشارته، اشارته ايه؟ ان هو بيشير بها للسبابه ورافع السبابه. رافع صباع السبابه الى اعلى بيشير بيه، وبصره لا يجاوز اشارته. طول ما هو بيقول التشهد هو باصص فين؟ على الصباع بتاع السبابه وعامل بيه الاشاره دي ان هو بيشير بيه الى اعلى. ده الوضع الوحيد اللي ذكر في كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، في فعله بالصلاه بس. غير كده قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مفيش وضع تاني معين. يبقى بتنظري بعينيكي في الوضع اللي انت بتحسي بيه فين؟ بالخشوع، بس ما بترفعيش راسك الى اعلى. ليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدر للصلاه طأطأ راسه والقى ببصره الى الارض. طيب في مسألة يجوز الالتفات للحاجة. أنا دلوقتي بصلي، بيقول لك لو في حاجة، يعني في مشكلة، في حاجة ضرورة، ستستدعي إن أنت تلتفتي في الصلاة. ونشوف الالتفات هيكون إزاي في هذه الحالة يجوز. زي بيقول لك ايه؟ ثوب بالصلاة. الصلاة أذنت وأقيمت، دي كانت صلاة الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الصلاة، الله أكبر. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. وكان عليه الصلاة والسلام أرسل فارسا إلى الشعب بالليل يحرس. من النبي صلى الله عليه وسلم في ارض جهاد، كان في معركه ما بينه وما بين المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل فارس عشان يحرس بالحراسه. والفارس المفروض ان هو مع صلاة الصبح، تيجي بقى النور يظهر، المفروض ان هو يجي ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. ممكن يجي يقول له ده ايه؟ ده جايين مثلا اعداء جايين هيحاربونا، لا ده اي بقى حاجه ممكن متوقعه في المعارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في اتجاه القبله، ايه اللي بيتحرك؟ عينيه. الالتفات بالعين فقط. ان خدي بالك احنا قلنا ان اتجاه القبله شرط في صحه الصلاه. ايه اللي بيلتفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عينيه. عمال بعينيه صلى الله عليه وسلم يلتفت الى ايه؟ الى المكان اللي هيجي منه الفارس ده اللي بعته للحراسه. خدين بالكم يا بنات، يبقى اذا يجوز الالتفات بالعين للايه؟ للضروره، للحاجه. مش ده بقى انا واقفه ده طبعي، قاعده انا بصلي وعينيه عماله تبص شمال ويمين. لا. دي طبعا مش صلاه خالص. لو هتبقى بالكيفيه دي. بس للحاجه يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان في الصلاه لشغل. طبعا الصلاه دي شغل اساسي، علاقه انت دلوقتي بتناجي ربك عز وجل. وطبعا الاجر بتاخديه في الصلاه على حسب ايه؟ اللي انت بتكوني بتعقليه فيها. السرحان بقى كل ده طبعا ده ما بتاخديش عليه ايه؟ اجر. وهذا الالتفات من اجل ان العدو قد ياتي من هذا الجانب. هو النبي بعته في الاتجاه ده لان هو ده اتجاه العدو، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي عمال ايه؟ منتبه بعينيه. عمال يحرك عينيه في ايه؟ في اتجاه الفارس. لان ممكن يجي العدو من ايه؟ من الجانب ده، او الفارس يصاب باي مكروه وهكذا. يعني ايه ده؟ هنا تعتبر للضروره. خدين بالكم يا بنات، يبقى للضروره يجوز الالتفات بالعين فقط، للضروره وبالعين، عينيكي بس، لكن راسك زي ما هي، انت كلك متجهه اتجاه القبله. طيب مسألة، مستحب في الصلاة عدم وجود أي نقوش أو ألوان متداخلة تلهي المصلي عن صلاته. يعني يستحب ليك إن أنت تصلي على حاجة تكون سادة ما عليهاش أي نقوشات ولا زخارف، لأن ده بيلهي أنت. والحقيقة دي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في روايتين. رواية كانت الصور اللي محطوطة أو الزخارف اللي كانت محطوطة كانت عبارة عن أنوان متداخلة ببعضها، وكلها يعني إيه زي ما نقول نقوشات، حاجات هندسية ببعضها، يعني ما فيهاش حاجات ذات الأرواح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخري عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. عارفين يا بنت لما كنت بتصلي على حاجه منقوشه كده وعماله شغلاكي في الصلاه، هو ده بالظبط اللي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشه: ايه؟ اخري عني، ابعدي عني، انا مش عايزه. خد بالك، انا مش عايزه، شيليه. ليه؟ لاني بيعرض لي في صلاتي، بيشغلني في صلاتي. وقد ورد هذا الحديث مرتين، مره في التصاوير ذات الارواح، ذات الارواح بقى اللي هي ايه؟ حيوانات، طيور، اسماك، حاجات اللي هي ايه ذات الروح. فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ذات الارواح دي النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيها ايه؟ قطع. طبعا احنا زي ما انتم عارفين الملائكه لا تدخل بيت فيه كلب ولا تصاوير، اللي هي ذات الارواح. فالنبي صلى الله عليه وسلم مره كان ذات ارواح، النبي صلى الله عليه وسلم امر بايه؟ بان هي تقطع، وساعتها يعني عملها ايه وسادات وايه ايه قطع بقى الايه الراس وكده. طبعا زي ما انتم عارفين الصوره الراس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المشكله كلها في الراس، طالما طمست الراس خلاص كده ما بقاش فيه مشكله. يبقى اذا هنا يستحب ليك ان انت تصلي على ايه؟ حاجه ساده ما فيهاش فيه اي ايه نقوشات ولا زي. المسألة الثالثة، النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. النهي يعني يحرم رفع البصر إلى إيه؟ السماء أثناء الصلاة. ودي بتجديها كتير، الإمام يقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد رفع رأسه فوق. ده في نهي عنه سبحان الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم. تخيلي النبي هنا بينهي ان احنا نرفع ايه ابصارنا للسماء في الصلاه. طب ايه بقى تكون العقوبه لو عملنا كده؟ ممكن ما ترجعش اليك بصرك، لا يرد اليك بصرك، تفقد البصر. وفي روايه اخرى او لا تخطفن ابصاره، بصرك يتخطف. وده يعني الوعيد الشديد ده بيدل ايه؟ على التحريم. يبقى يحرم النظر إلى السماء أثناء الصلاة. وفي حتى بيقول لك إيه، ومن هذا الحديث يتضح لنا حرمة النظر إلى السماء أو إلى أعلى. بمجرد كده حتى إن أنت تنظري إلى أعلى في الصلاة ليه حرام؟ ليه؟ لأن ده عليها وعيد شديد. وعيد شديد ده يدل على الحرمانية. طيب مسألة تانية، الالتفات في الصلاة بغير سبب. واحد عمال يلتفت في الصلاه بتاعته بيعمل كده بغير سبب. شوفي ام عائشه سالت النبي صلى الله عليه وسلم على الالتفات في الصلاه، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد. عارفه لما يكون واحد جه خد حاجه وجري بيها، هو كده، لان كده بيقطع عليك صلاتك. طول ما انت كده مش منتبهه ومش خاشعه في الصلاه بيقل اجر الصلاه بتاعتك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه على الالتفات ده؟ ده اختلاس. عارفه واحد بيخطف منك حاجه ويجي يختلسوه الشيطان من صلاه العبد. طبعا ده ايه؟ في غير الحاجه. يبقى اذا ولا خلاف على ان الالتفات في الصلاه غير الحاجه على الكرامه. ده بيكون يا بنات على الكرامه. الالتفات ايه؟ في الصلاه لغير الحاجه. طيب هنا احنا قلنا ان يجوز ان احنا نلتفت للضروره بالعين. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه التفات تاني بس كان بالرأس. إزاي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مريض وكان في منزله، كانت يعني من قدمه صلى الله عليه وسلم كسرة، فكان في بيته ويعود بعض الصحابة، فموعد الصلاة حان، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، يعني كانت رجليه بيشتكي من قدمه، فصلى وهو جالس، ووقف الصحابة من خلفه، هو الإمام والصحابة مأمومين من خلفه، فالنبي كبر وبدأ في الصلاة، وبعد كده النبي إيه يا بنات؟ بيبص لهم، يعني التفت برأسه إلى الصحابة وشافهم واقفين، شاور لهم إيه؟ شاور لهم أن اجلسوا. يبقى هنا النبي ورد عنه ان هو التفت براسه، خد بالك جسمه زي هو زي ما هو في اتجاه لا، بس راسه مالها التفت بيها عشان ايه؟ يعني يقول للصحابه او ينبه الصحابه على انهم ايه يجلسوا، لان طبعا لما بيكون الامام جالس المفروض المامومين ايه؟ برضه بيكونوا ايه؟ جلوس. ما دام الامام بيصلي قاعد المامومين برضه بيقعدوا وراه. انما جعل الامام ليؤتم به. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان هو التفت بالراس فقط، بالراس مش بالجسد، بالراس فقط عند ايه؟ عند الضروره. يبقى التفت بالعين يجوز لما بعد الفارس زي ما اخذنا في المساله السابقه، وكمان ان هو يجوز بالايه؟ بالراس فقط. لكن الجسم كله في اتجاه القبلة، خدي بالك لو انت اتحركتي في غير اتجاه القبلة اثناء الصلاة بطلت الصلاة. طبعا هنا بيقول لك ولا خلاف على ان، ده ما فيش خلاف عليه، على ان الالتفات في الصلاة لغير الحاجة على كراهة ما لم يبلغ حد ايه؟ التغيير عن اتجاه القبلة. برضه في الجزئية دي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغميض العينين في الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغميض العينين في الصلاة، ان انت تغمضي عينيك وانت بتصلي. يعني في ناس تقول لك لا ده انا بحس بخشوع لما بغمض عيني، لا عايزه يعني كده طفي النور، صلي في الظلمة، لكن ما تغمضيش عينيك، لان في نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغميض العينين في الصلاة. أخش بقى على سابع مستحب، دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بعد التكبير بأدعية كثيرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ليه أكثر من دعاء، حوالي 12 صيغة للاستفتاح الصلاة، منها طبعا وده يعني مشهور ويمكن أخذناه العام الماضي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كان بعد من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وده طبعا رواه البخاري ومسلم. في ثاني وده رواه علي بن ابي طالب، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك انت ربي وانا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك، والمهتدي من هديت أنا بك وإليك لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وده طبعا رواه مسلم. في استفتاح ثالث وده يعني وارد عن أمنا عائشة رضي الله عنها، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وفي رواية تاني برضو دي حديث جبير بن مطعم، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، بيقول لك إن استفتح بها رجل من الصحابة. وخدي بالك سبحان الله، يعني هنا تفتح فيها رجل من الصحابه والنبي اقر على ذلك. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها ابواب السماء. سبحان الله. هنا بقى خد بالك يا بنات، يعني هنا النبي اقر الصحابه على ايه؟ اقر الصحابي ده على الايه؟ على الذكر ده، يبقى كده تعتبر ايه؟ سنه. طالما النبي ايه؟ اقرها عليه، يبقى كده النبي لما اقرها عليه جعلت ايه؟ من السنه. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتعجب من ده، من ابواب السماء اتفتحت ايه؟ خدي بالك هنا، يعني سبحان الله، يعني ان النبي يسمع الصحابي وهو بيقول الدعاء ده، معنى كده ان ايه؟ الصحابي لما يعني ما كان حد طبعا الذكاء، سواء كان بقى يعني هنا الصحابي بيصلي مأموم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، او اني الصحابي بيصلي لوحده منفرد، يعني الشاهد من هنا اني النبي سمعه. لان يعني كتير يا بنات لما يجي يعني الناس بتصلي بتلاقي ايه؟ بتوشوش روحها قوي. لا، هنا واضح ان ايه؟ ان كانوا بيقراوا بصوت مسموع، لان النبي سمعه صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، لما بتقراي بصوت تسمعي بيه نفسك، يعني بيعينك على انك ما تسرحيش، تكوني مركزه في الصلاه. خدين بالكم، ما يبقاش بقى ايه؟ او في كمان ناس ما بتتكلمش خالص. لا، ما ينفعش كده، لازم تتكلمي بصوت بحيث ان انت تسمعي نفسك، عشان ما ايه؟ ما تسرحيش ولا تنشغلي اثناء الصلاه. طيب، في حديث برضو ورد عن ابن عباس: اللهم لك الحمد نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت الملك، انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقائك حق والجنه حق والنار حق والساعه حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك اسلمت وعليك توكلت وبك امنت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت، انت ربنا واليك المصير. فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر، انت الهي لا اله الا انت، ولا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله يا بنات، يعني شوفي الدعاء، يعني دعاء طويل هنا، يعني سبحان الله كانوا بيتلذذوا بالصلاة، يعني أرحنا بها يا بلال. في دعاء يعني ياخد فترة من الزمن، ولسه بقى يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن وهكذا. برضو في تاني حديث من عائشة، وده يعني سبحان الله يعني طبعا من السور المهجورة، يعني قليل من يفعله. شوفي سبحان الله، كان صلى الله عليه وسلم يكبر 10، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات، ويحمد الله 10، الحمد لله الحمد 10 مرات، ويسبح 10، سبحان الله سبحان 10 مرات، ويهلل 10، لا إله إلا الله لا إله إلا الله 10 مرات، ويستغفر 10، استغفر الله استغفر الله 10 مرات، ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني 10، ويقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق الحساب 10. سبحان الله، يعني تخيلي انت دخلتي المدخل ده يعني استفتاح بس، عماله بقى تسبحي وتهللي وتحمدي وتكبري الله عز وجل وتدعي الله عز وجل وتستغفري الله عز وجل، وبعد كده تيجي في الصلاه. طبعا هيبقى يعني سبحان الله فعلا ان في الصلاه ده شغل، يعني هتلاقي روحك ايه؟ مفيش بقى سرحان ولا، لكن سبحان الله ربنا يدينا مستحى. طيب، ثامن مستحب التعود قبل القراءة. من واحد قبل ما يقرأ القرآن، يعني بعد ما نقول دعاء الاستفتاح نبتدي ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو اللهم إني أعوذ بالله من، اللهم إني أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفسه ونفخ ونفسه. يعني اكثر من صيغه من صيغ التعوذ. هنا الصيغه المذكوره عن في المرجمه عندك عن جبير بن مطعم عند النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الى الصلاه قال: اللهم اني اعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخوا ونفثوا. همزوا اللي هي الحركات في الصلاه، انت تعملي تاتي بحركات قد ايه؟ تبتزي بالخشوع وتعتبر ايه؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الاختلاس يختلسه الشيطان من ايه؟ من صلاه العبد. ونفخوا اللي هي التلهي التام بقى عن الصلاه، تلاقي واحد يعني ما انتش عارفه قراتي ايه ولا انت قلتي ايه ولا انت في الركعه الهين ولا سجدتي ولا ركعتي، ما انتش تلهي تام عن الصلاه. نفسه اللي هي الوسوسه، يقعد بقى يوسوس لي انا مش عارفه ايه، طب خلاص بتحاولي ترد تاني. سبحان الله، كله بقى لازم ايه يبقى فيها جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. انت بتحاولي تجاهدي طول ما انت بتجاهدي عشان توصلي لعدم السرحان في الصلاه وللخشوع في الصلاه، طبعا والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم ايه السبيل، يعني ربنا عز وجل يهديك السبيل وفعلا تبتدي ايه تحسي بالخشوع بالتركيز في الصلاه لما بتجهدي نفسك وبتجهدي الشيطان. كما لك ان التعوذ هنا مستحب قبل كل قراءه، قراءه القران في كل ركعه، مش بس في الركعه الاولى فقط، لا قبل ما تقراي القران في الركعه الاولى وقبل ما تقراي القران في الركعه الثانيه وكذلك الثالثه وكذلك الرابعه، قبل كل قراءه قران بتستعيذ، بتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. يبقى في كل ركعة مستحب ليكي إن أنت إيه؟ تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: قلت يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين قراءتي. كل ما أجي أقرأ القرآن وأصلي مش عارف، متلخبط، الشيطان بيوسوس لي، تايه. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك شيطان يقال له خنزو، فإذا أحسست فتعوذ بالله منه وتفتل على يسارك ثلاث. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله إيه عني. يبقى اللي يصاب بالحالة دي بيتجه طبعا مش يعني مش هيبقى ناحية الشمال، يعني بص يا بنات ما بين اتجاه القبلة وما بين ان انت، احنا قلنا عند السلام بيرى لما نيجي نسلم بتميلي قوي ناحيه الشمال وناحيه اليمين بحيث ايه بياض الخد بتاعك بيبان للي وراكي، هنا هتكوني في موضع منتصف كده، يعني يا دوبك اتحركي شمال حركه قليله وتبتدي ايه تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتتفتلي، تطلعي الهواء كده بايه، مش بقى تخرجي يعني وساق او كده، لا يعني ايه بتخرجي هواء كده. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثلاث مرات واخدين بالكم. طبعا هنا كما قال عثمان بن ابي العاص واذهبه الله ايه عني لما فعل هذا الفعل. طبعا يا بنات ممكن يتكرر اكثر من مره في الصلاه، يعني ممكن انت تعملي كده بعدين برضه ترجع تاني برضه اعملي كده، خليكي عارفه انت ليه بالمرصاد لحد ما ايه ينتهي هذا الامر من عندك خالص، بس حاولي برضو انت يعني ايه تجهدي نفسك في التركيز. مواطن الدعاء، مواطن الدعاء في الصلاه هي سبحان الله اكثر من موضع، ويمكن دي يعني سنن سبحان الله مهجوره جدا، يعني ممكن بس ان احنا عارفين ان احنا ايه بعد يعني في اثناء السجود، لكن لا عندنا اكثر من موضع في الصلاه يجوز لنا ان احنا ايه ندعي الله عز وجل فيه. عن امنا عائشه رضي الله عنها بيقول لك الدعاء في الركوع، ده اول حاجه في الدعاء في الركوع. عن امنا عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. شوف هنا الدعاء بتاع النبي اللهم اغفر لي، يبقى هنا الدعاء ماله؟ ممكن تدعي انت في ايه؟ في الركوع بعد ما تقولي طبعا سبحان ربي الاعلى، بس سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ممكن تقولي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، او تقولي برضه في الركوع سبح قدوس ربي الملائكة والروح، او دعاء تاني كما قال جابر اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت عليك توكلت انت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. هنا طالما النبي صلى الله عليه وسلم في الادعيه او ورد عنه في الادعيه قال اللهم اغفر لي، يبقى اذا هنا الدعاء ماله؟ مفتوح. ممكن تقولي الأدعية المقصورة دي، وممكن تقولي أي دعاء براحتك خالص في أثناء الركوع. تاني موضع يجوز الدعاء فيه أثناء الصلاة الدعاء في السجود. عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم أستار والناس صفوف خلف أبي بكر. هنا طبعا في مرض النبي يا بنات صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ما كانش بيقدر انه يعني يصلي بالناس امام، امر ابا بكر ان يصلي ايه؟ يصلي بالمسلمين امام. فهنا ابن عباس بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستار والناس صفوف خلف ابي بكر، فقال: يا ايها الناس، انه لم يبق من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترى له، ألا وإني نويت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقلنا إيه؟ أن يستجاب لكم. طب يعني إيه؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف إن المسلمين صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، قوليهم كله. دعاء مفتوح يا بنات في الركوع. دعاء مفتوح، قولي اللي أنت عايزة تقوليه. الروح قدوس رب الملائكة والروح، رب اغفر لي، رب ارحمني. مفتوح. تقولي كل الأدعية دي. مفيش أي مشكلة خالص. طيب، هنا إحنا بنقول في السجود، هنا يا أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة، مبشرات النبوة طبعًا يا بنات يعني معناها نزول جبريل عليه السلام، خلاص طبعًا بموت النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مش هينزل. فدي مبشرات النبوة، جبريل مش هينزل، فبيقول لك ما بقاش بقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. يراها المسلم أو ترى له. يعني دي بس اللي إيه؟ زي ما بتقولي هي دي بس اللي إيه؟ تطلبنا، اللي هي الرؤيا الصالحة. يراها المسلم لنفسه او حد ايه بيشوف خاله. وخذي بالك يا بنات من الرؤيه، الرؤيه دي يعني سبحان الله بتبقى يعني حاجه، اولا حاجه صغيره جدا بسيطه جدا عامله زي فلاش، حاجه يعني مدتها صغيره جدا، وبتقومي وانت فاكراها بالظبط، فاكره كل جزئيه كانك شايفاها رؤيه العين، وانت بتبقي صاحيه مأولاها. دي الرؤية. مفيش بقى اللي هي الأحلام بقى الطويلة وطلعنا ونزلنا ورحنا ومفيش الكلام ده. وملهاش وقت، يعني مفيش بقى تقولي يعني أنا لسه بقى كنت صاحية نمت بعد الفجر وشفت، أي وقت تنامي فيه بتشوفي رؤية خلاص. سواء نمت الظهر، نمت العصر، نمت بالليل، في أي وقت الرؤية ملهاش وقت معين. بس يعني خدي بالك من حاجة مهمة، إن هو لو حلم من الشيطان أو حتى يعني حاجة شفتيها وانقضت قلبك إليها بتتفتلي عن يسارك، لأن يعني طبعا بيبقى في بعض أحلام من الشيطان، فتتفتلي عن يسارك وتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. وسبحان الله سواء كانت رؤيا بشارة أو نظارة لك أو لغيرك، يعني طبعا انتوا عارفين الرؤية لو عبرت وقعت، يعني حتى لو رؤية والرؤية دي يعني مش طيبة مش حلوة، لو عبرت أو حد عبرها لك، حد يعني فسرها لك، تقع. عشان كده لما تشوفي حاجة تحسي إن قلبك انقبض منها، حاجة مش مبسوطة منها، ما تشكيهاش لحد، مش هيضرك شيء، وتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات عن يسارك وتتفتري عن يسارك وخلاص لا يضر شيء. واذا كانت رؤيه طيبه وبشاره حلوه ما تقوليلهاش الا ايه؟ اللي انت بتحبيه بس فقط، لان انت ما تعلمي قلوب الناس حواليك ايه؟ وافضل يعني ان انت كمان ما تقوليهاش لحد خالص، لان انت ما تعلمي القلوب بتتغير وما تعلمي ايه اللي بيحبك النهارده ممكن بكره يبقى فيه ايه؟ فزي ما بنقول الرؤيا قد تكون بشاره وقد تكون نظاره، وانت بتصحي مؤوله. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم نريد ان اقرا القران، يبقى هنا في نهي عن قراءه القران في الركوع والسجود. طب الركوع نعمل ايه؟ نعظم فيه الرب، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. طب والسجود؟ السجود ده بقى يعني بنجتهد فيه قوي قوي في الايه؟ في الدعاء. ليه؟ تقل يعني ايه؟ يعني غالبا ما يستجاب الله عز وجل. اقرب ما يكون العبد من ربه ايه؟ ساجد. عشان كده ايه؟ مستحب ايه؟ ان انت تدعي وتكثري من الدعاء، ده موضع ايه؟ ده بنقول استجابه الدعاء. طيب مساله، فالسنه في الركوع والسجود الدعاء، والمنهي عنه ايه؟ قراءه القران كما ورد في الحديث الصحيح. طب مساله، هل يجوز الدعاء في الصلاه بالفاظ القران؟ دلوقتي في نهي عن قراءه القران في السجود والركوع، طب هل ينفع ان انا ادعي، هدعي مش اقرا، هدعي في الصلاه بالفاظ القران؟ نعم يا جماعه. ليه؟ لاني انا بدعي، انا مش مقصود ابدا ان انا اقرا القران. زي مثلا ايه؟ المصلي بقى، انت ساجده تقولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، هنا ايه؟ انا بدعي. واخدين بالكم يا بنات؟ مش بقرا قران. لكن لو اقعد اقرا قران ما ينفعش، يحرم. امال ايه؟ لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت، يحرم. ولكن هنا بعمل ايه؟ بدعي. يجوز ان انا ادعي بالادعيه اللي مذكوره في القران من باب الدعاء؟ نعم يجوز. ليه؟ لان طبعا ورد يعني اكثر من موضع كان الصحابه بيدعوا فيها والنبي لم يتكلم. شوفي هنا عن امنا عائشه رضي الله عنها، قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انا رجلا كان يصلي فوق بيته وكان اذا قرا اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. لا ده هنا المجال الجزئيه الاولانيه. لا بص يا بنات معلش، دي كده في الجزئيه اللي بعدين. المساله دي هل يجوز الدعاء في الصلاه بالفاظ القران؟ نعم يجوز. يعني ممكن مثلا وانت ساجده او ركعه تقولي لا اله الا انت مثلا سبحانك اني كنت من الظالمين. واخده بالك؟ رب اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب مثلا، يبقى ممكن ان انت تدعي بالادعيه اللي موجوده في القران بس على سبيل الدعاء في السجود او الركوع، دعاء مش هتقراي القران، هتدعي بيها. يجوز ذلك الامر. رب اغفر لي وارحمني وانت خير الراحمين، صيغه الدعاء. طيب ايه الموضع الثالث اللي يجوز فيه قراءه الدعاء في الصلاه؟ ده اثناء قراءه القران. بيقول لك هنا ان كان في رجل يصلي فوق بيته وكان اذا قرا ليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. يبقى هو بيقرا قران وجات الايه دي في القراءه بتاعته، فايه بيقول سبحانك، فايه قال سبحانك فبلى. يعني ايه بلى؟ انت قادر يعني يا بنات. وقال الامام احمد يعجبني في الفريضه ان يدعو بما في القران. طيب ايه الدليل؟ شوفي هنا عن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا البقره وال عمران والنساء في ركعه. طبعا تعرفين ان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيقرا في قيام الليل بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا آية عذاب إلا استجار من الله. كل ما يمر بآية رحمة يا رب ارحمني، يمر بآية فيها ذكر للجنة يا رب ادخلني الجنة، هو بيقرأ القرآن يا بنات. ويمر بآية فيها عذاب، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من عذاب جهنم. ده حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. شوفي لا يمر بآية رحمة إلا سأل. وشوفي يعني سبحان الله طول القراءة، يعني هو بيقرأ في الركعة دي قرأ فيها بالبقرة وآل عمران والنساء. تخيلي يا بنات شوفي كم جزء. وما يمر بآية رحمة إلا ويطلب من الله عز وجل ان يرحمه وما يمر باية عذاب الا ويستجير بالله من النار. سبحان الله. يعني هنا تحسي كده ايه، عايش في الصلاة، عايش مع القرآن. ده طبعا اثناء الصلاة خذي بالك. ده هنا يجوز اثناء القراءة ان انت ايه تدعي بالأدعية زي ما يجي في القرآن، بتدعي يعني إذا كانت مريتي بآية رحمة تطلبي من الله عز وجل أن يرحمك وأنت بتقرأي القرآن في الصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء بين السجدتين، إحنا بنثبت دي رابع موضع للدعاء، بنثبت وبعدين بنقوم بنقعد نستوي، نقعد ونستوي كده في القعده بتاعتنا، وبعدين عشان نجيب السجده الثانيه. بيقول لك بقى الدعاء ما بين السجدتين. عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وورد برضه دعاء ثاني: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. طبعا هنا يا بنات طالما النبي صلى الله عليه وسلم بيستغفر كده ما بين السجدتين، هنا ايه؟ الدعاء مفتوح. يعني ممكن ان انت تقولي الادعيه المقصوره ديت وبعدين تدعي بما تشائي ما بين السجدتين. تسجدي وبعدين بتطلعي تقعدي في القعده دي بقى قبل ما تجيبي السجده الثانيه، مفتوح الدعاء فيها. الدعاء بعد التشهد. عن انس بن مالك قال: جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله علمني كلمات ادعو بهن في صلاتي، علمني ادعي بها في صلاتي. طبعا هنا صلاتي بقى ايه؟ قبل التسليم. قال: سبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا ثم تليه حاجتك. يقول: نعم نعم. ده بعد التشهد يا بنات، يعني بعد ما تشهد وخلاص خلصت التشهد بسبح الله عز وجل عشرا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، واحمده 10 مرات الحمد لله الحمد لله 10، واكبره 10 الله اكبر الله اكبر، ثم اسال اي حاجه بقى، اسالي الله عز وجل من خيري الدنيا والاخره. يقول الله عز وجل ايه؟ نعم نعم، يعني استجبت لك استجبت لك. سبحان الله، احنا فين من الادعيه دي يا بنات؟ ربنا يهدينا. وعن انس بن مالك قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، يعني ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال: اللهم اني اسالك بانك لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: اتدرون بما دعا؟ انتوا عارفين. وخدي بقى شوفي برضه الرجل بيصلي والنبي سامع دعائه، ده بيدل يا بنات ان هم فعلا كانوا بيسمعوا نفسهم بالصلاه وبالادعيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لاصحابه: اتدرون بما دعا؟ انتوا عارفين هو دعا بايه؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: والذي نفسي بيده، يعني النبي بيحلف، لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. سبحان الله. دعاء طبعا بسيط، لكن طبعا يعني الحاجات دي كلها من تعتبر من السنن المهجورة. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. ويسأل بقى الله عز وجل ما شاء. شوفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده دعا، انتوا مش عارفين هو دعا بايه؟ ده دعا باسم الله الاعظم، طبعا انتوا عارفين يا حي يا قيوم، الذي اذا دعي به ايه؟ اجاب واذا سئل به اعطى. وبرضه حديث ثاني مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، اذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، الراجل ده خلاص قضى صلاته بيتشهد، فقال: اللهم اني اسالك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد غفر الله له قد غفر له لا قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له 3 مرات يا بنت. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. طبعا المأثم اللي هي إيه؟ إن أنا أعمل ذنوب ومعاصي، والمغرم أن أكون مديون. فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل، يعني من الصحابة كده رجل، يعني سبحان الله، صحابي من الصحابة، يعني أنت يا نبي يا رسول الله بتستعيذ كتير قوي من المغرم، اللي هو إن أنت تكون مديون لحد يعني. فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذا. يعني يا بنات أنت لما تكوني مديونة لحد، يعني طبعا مش أنت، يعني طبعا يعني أظنكم على خير، ولكن يعني لو واحد مديون لحد ومعهوش فلوس ان ايه يسد له الدين، يقعد يقول له ايه بقى؟ طيب كمان الاسبوع الجاي، طيب كمان يومين، طب شهر، طب سنه، وهو بيكذب. يبقى اذا غرم، يعني اذا كنت مديون لحد حدث فكذب، ووقعت فاخلف، ما عمال يوعد فيه، هذا فلوسك تكون عندك بكره، لا طب خلاص بس اديني اخر فرصه يومين، طب اسبوع وهديك الفلوس، عمال ايه؟ يوعد ويخلف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يستعيذ من ايه؟ من المأثم، انه يقع في الاثام والمعاصي، والمغرب انه يكون مديون لحد. طيب، وعن امنا عائشه رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها بقى، امرها ان هي تقول الدعاء ده، امرها ان تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك برضو في رواية تانية: اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. يعني إيه رشدا؟ رشدا هنا يا بنات بمعنى إني يعني تدعي ان الله عز وجل يعني يرزقك الاصابه والسداد، وان خطواتك كلها تكون مباركه. فاذا ارشدك الله فقد اوتيت خيرا كثيرا. ودي يعني عارفه بتبقى كناية عن ايه؟ عن السير في الاتجاه الصحيح. بقول ربي عسى ان يهديني، قل عسى ان يهديني ربي ايه؟ ده أقرب من هذا إيه؟ رشدا. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ده الرشد بقى، الصواب، السداد، وأصحاب الكهف، ربنا قال. خامس موضع في الدعاء يعني يجوز إن أنت تدعي أثناء الصلاة، اللي هو في القنوت. الدعاء مفتوح يا حبيبتي، ادعي زي ما انت عايزه تدعي. وانت بتدعي اذا انت بتدعي مثلا، طبعا افرضي مثلا الامام بيطول في السجود، ما بيختلف ما بين الامام، يعني انت مش هتسيبي الامام مثلا هو قام من السجود وانت عماله تدعي سايباه هو بقى يقوم وانت لسه بتسجدي، لا، هو الامام بيطول في السجود وانت قلتي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، طبعا بضرب مثلا، ولسه الامام ساجد بتبتدي تدعي في التشهد. الامام طول وهو كمان بيدعي، فانت برضه بتدعي بعد ما خلاص التشهد، بتدعي بقى بالادعيه دي او باي ادعيه، الامر مفتوح. ولكن دي من الادعيه المقصوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش مشكله خالص يا بنات، لكن ما سيبش الامام، انما جعل الامام ليؤتم به، يعني مش الامام يعمل حركه وانت تكوني في حاجه ثانيه، اصل انا بدعي. بتحركي مع الامام، لما الامام يركع بتركعي، الامام بيسجد بتسجدي، الامام قام من السجود بقوم من السجود. ما بقولش بقى انا بدعي واسيبه هو يقوم ويصلي، لا لا. طيب الدعاء بقى في القنوت. عن ابي هريره قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في العشاء اذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل ان يسجد: اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين، اللهم اجدد وقتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف، سنين كسنين ايه يوسف. هنا طبعا كان ممكن انتوا زي ما انتوا عارفين الوليد بن الوليد وبعض الصحابه كانت حجزوا في مكه وكانوا اتخذوا اسرى يعني في مكه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليه بيدعي لهم. يبقى هنا عند وقوع ايه المصائب. يبقى هنا امتى بيدعي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما بيقوم من الركوع في الركعه الاخيره، ده موضع القنوت بعد الركوع في الركعة الأخيرة. بعد ما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع في آخر ركعة بيبتدي يدعي، بعد ما يقول: سمع الله محمد، ربنا ولك الحمد، اللهم نجي، زي ما بقى يعني كان زي ما بقول كان اتخذ أسير الوليد بن الوليد، فالنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين، اللهم اشدد وقتك على مضر. طيب وعن ابن عباس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في، خدي بالك، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وفي دبر كل صلاه اذا قال سمع الله لمن حمده من الركعه الاخيره يدعو عليهم على حي من بني سليم، على رعل وذكوان وعصيه، ويؤمن من خلفه. خدي بالك دول اللي هم ايه؟ رعن وذكوان، دول يا بنات اللي هم قتلوا 70 قارئ، قتلوا 70 قارئ من قراء المسلمين. فطبعا هم خدوهم يعني من المدينه، النبي سمح ان هم يخرجوا معاهم، وهم دول يعني اعلنوا اسلامهم القبيلتين دول. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاهم 70 قارئ، 70 عالم من علماء المسلمين عشان يعلموهم ايه الدين. فطبعا هم يعني زي ما بنقول غدروا بيهم وخانوا وايه قتلوهم جميعا. فالنبي مكث يدعو عليهم شهر كامل. طب يدعو ايه في ايه؟ في صلاه معينه في الخمس صلوات مع الشفع والوتر كمان، مع الوتر كمان. الخمس صلوات ظهر عصر مغرب عشاء في اخر ركعه بعد الركوع بيدعو عليهم ويؤمن من خلفه. وعن ابي هريره رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو لاحد قنت في الركعه الاخيره بعد الركوع اذ قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، كان يجهر بدعائه ويرفع يديه ويؤمن من خلفه. شوفي كل ده بيوضح لنا كيفية القنوت. يبقى هتبقى في الركعة الأخيرة بعد الركوع، بعد ما نقول سمع الله من حمده، وبعد ما نقول ربنا ولك الحمد، نبتدي إيه؟ حتى لو كانت صلاة سرية، يعني حتى الظهر والعصر دي صلاة سرية، برضه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعاء ويرفع يديه ويؤمن من خلفه. ده في القنوت يا بنات. طبعا اما مسح الوجه بعد الدعاء باليدين طبعا ده لم يرد عنه، ده كلها بدع، وحتى الروايه المرويه ضعيفه جدا، سواء طبعا خارج الصلاه او داخل الصلاه. وقال العز ابن عبد السلام في بعض فتاويه: لا يفعله الا الجهال، لو هو يدعو بعد كده يروح ايه مسح يمين، مسح وجهه بايديه، طبعا ده زي ما بيقول لك لا يفعله الا الجهال. وكان صلى الله عليه وسلم اذا قنت يقنط في الصلوات الخمسة كلها ولا يقنط في صلاة دون صلاة كما يفعل البعض اليوم، يقنط في صلاة الفجر ويسيب بيت الصلوات، لا. وقد ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا فرغ من القنوط الله أكبر ويسجد، خلاص خلص الدعاء وبيأمن المأمومين اللي وراه ليه الله أكبر ويسجد خلاص كده. طب السؤال بقى، متى يجوز القنوت الآن في الصلاة؟ إمتى بقى نقنط في الصلاة؟ طبعا هنا يا بنات عند نزول أي نازلة بالمسلمين. طبعا شايفين بيحدث سجاد المسلمين. يبقى هنا المفروض يبقى فيه قنوت. عشان إيه؟ ندعو ليه؟ ليه هنا بيقول طبعا أهل فلسطين، العراق، سوريا، اليمن أو غيرهم من المستضعفين في الأرض. أو مصيبة أو نازلة خاصة، حاجة بقى خاصة جدا. فيجوز عندها إيه؟ القنوت والدعاء. يبقى إذا القنوت ده بيكون لنازلة ألمت بالمسلمين على وجه العموم، أو نازلة أو خض جلد وقع إيه؟ ليكي أنتِ حاجة يعني شخصية وقعت. بس القنوت هيبقى إيه؟ في 5 صلوات. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبترفع ايديكي بالدعاء وبتدعي بصوت عالي لو كانت صلاه جهريه او كانت صلاه سريه لو كنت ايه امام، وايه ومن خلفك يردد ايه امين. ده بالنسبه لايه للمأموم. طيب في حد دي اي سؤال؟ طبعا نتوقف لحد هنا كده، خلصنا 9 سنن من سنن الصلاه. المرة الجاية إن شاء الله نبتدي بالسنة العاشرة اللي هي إيه؟ الهوي إزاي ننزل للسجود؟ كيفية النزول للسجود؟ دي أول واحدة إن شاء الله نبدأ بيها المحاضرة القادمة. في أي سؤال؟ بص حبيبتي، هنا في سؤال. لو أنا دخلت الجامع وصلت على الركعة الثانية أعمل إيه؟ علما إن الركعة الثانية لم أقرأ فيها الفاتحة بل وجدتهم راكعين. طيب هنا سؤال، أنا دخلت المسجد وكانوا هم الركعة التانية وأنا ما قرأتش لا في الركعة الأولى ولا في التانية الفاتحة، يبقى أنا هكمل معاهم، هركع زي ما هم راكعين واخد بالك، وهسجد معاهم، وهيبقى فيه التشهد الأوسط بالنسبة لهم، وهقوم أجيب معاهم الركعة التالتة دي بالنسبة لي الركعة الأولى، وهجيب معاهم الرابعة دي بالنسبة لي الركعة التانية، وهقعد أقول معاهم التشهد، وأول ما يسلم الإمام هصلي ركعتين التالتة والرابعة بعد كده أسلم. لا، الركعة لا تحسب من الركوع. الركعة يا بنات لابد من قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن، الإمام بيجبرك في الواجبات فقط. الإمام يجبر المأمومين في الواجبات فقط، لا يجبرك في الأركان. الركن لابد أن تأتيه، وإن لم تفعليه بطلت الركعة. بعد تسليم الإمام بنعيد، بتجيب الركعة اللي ناقصاك، ما تحسبش ركعة. كله برضو الأسئلة على حساب الركعة من الركوع، لا، لازم قراءة الفاتح. لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها الرجل بأم الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنازعوني إلا بأم القرآن. أي سؤال في الفقه على طول يا منى هاتيه وابعتولي في أي وقت، لأن طبعا انتوا امتحان الفقه بتاعكم تقريبا 1/5. إن شاء الله المحاضرة القادمة هنخلص الفقه. ماشي يا حبيبتي، أسئلة عرضيها عليا في الفقه، عرضيها على طول عليا وأنا أديكي الإجابة وأنت تنزليها على الشات عندك. وكذلك في الأصول والعقيدة طبعا مع معلمة نشوى. أصول فقه بعته على طول الأسئلة، واللي عايز يتواصل معايا مفيش أي مشكلة خالص، يتواصل معايا، عايز يتواصل معايا مباشرة مفيش مشكلة. احنا كده ان شاء الله بإذن الله تعالى الفقه فاضل محاضرة، الأصول فاضل محاضرتين، الله المستعان.